فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله لهذه الحلقة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر بإذن الله تعالى في هذه الحلقة قاعدة من القواعد ذات الصلة بواقعنا، وإن شئت فقل ذات الصلة بحركة القلب في كل لحظة، وذات الصلة بواقع الإنسان مع نفسه ومع الآخرين. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى والله أعلم بأعدائكم، وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاء ذكرها في سورة النساء، وسياق الآية ينبغي أن أذكره هنا لنستحضر صنفا من أصناف الأعداء الذين بينهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولعلنا نبدأ بهذا الصنف من الناس من الأعداء الذين كشف الله عز وجل خزيهم وعارهم، إنهم علماء الضلالة الذين يلبسون على الناس الحق ويزينون الباطل فيجعلونه حقا، ويزينون الحق ويشوهون سمعة الحق فيجعلونه باطلا، بل ربما وصل الضلال بهم إلى أن ينازعوا الله عز وجل في ربوبيته، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك عن صنف من أحبار اليهود والنصارى. يقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه استشكل هذا، إذ إنه رضي الله عنه تصور أن الربوبية محصورة في صورة معينة من السجود والركوع وغير ذلك من أنواع القرابين الخاصة، فاستشكل عدي رضي الله تعالى عنه هذه القضية وظن أن الربوبية محصورة بصورة من صور العبودية الخاصة من ركوع وسجود وذبح ونحو ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المعنى أشمل من ذلك، فطرح عليه ذلك السؤال فقال أليس إذا حرموا شيئا أحله الله اتبعتموهم والعكس كذلك، أي أنهم إذا أحلوا شيئا حرمه الله أحللتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فبين له عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبودية وخرق حقوق الربوبية ليس محصورا بتلك الصورة المحدودة. إذن هذا الصنف من الناس من أعظم الناس ضررا على الأمة، كما جاء في حديث ثوبان الذي أصله في صحيح مسلم وخرجه البرقاني في صحيحه وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، عياذا بالله تعالى من مسلك هؤلاء. والواقع يشهد بهذا، فكم من عالم من علماء الضلالة كان سببا في إضلال فئام من الناس، إما من أناس ينتظرون فتواه ممن بيدهم أمر أو نهي، أو من أناس ينتظرون فتواه ممن يتبعون شهواتهم وأهواءهم. أما الصنف الثاني الذي بين القرآن عداوتهم وكشف لنا خطورتهم فهو سيد الأعداء وإمامهم، ألا وهو إبليس. هذا العدو ما جاء في القرآن ذكره إلا وقد جاء التحذير منه بصورة أو بأخرى وبأسلوب أو بآخر. ومن أوائل ما يواجهنا في سورة البقرة قصة هذا العدو اللعين حينما وسوس لأبوينا عداوة منه لهما فأخرجهما من الجنة، وتمضي سور كثيرة من القرآن تبين لنا هذا، حتى نأتي على سورة الكهف التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها عداوة هذا العدو، بالإضافة إلى ذكر أسلوب آخر يرسخ هذا المعنى أكثر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال الله تبارك وتعالى متعجبا وناعيا على الذين يتخذونه وليا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وصدق الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يخبرك بأن فلانا من الناس عدو لك، يتربص بك الدوائر، يريد أن يوقع بك وينتظر منك زلة، أو ينتظر منك ذهابا يمينا أو يسارا يخلو بك من أجل أن يوقع بك ضررا، فإنك بلا شك ستتقيه وتحذره. أفيكون تحذير البشر أقوى في نفسك من تحذير رب البشر؟ ولهذا جاء هذا الأسلوب أو هذا التحذير بهذا الأسلوب الاستنكاري والتعجبي. كيف يتخذ الإنسان عدوا له أخبره الله بعداوته الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ثم تنقلب هذه العداوة إلى ولاية؟ هذا والله شيء عجاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لما؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وخلاصة وساوس الشيطان وخطراته تؤول إلى هذه الغاية: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك فقه أهل القلوب الحية والموفقون والعارفون، فقهوا أن أي وسوسة وخاطرة تأتي من الشيطان فإنها ليست بحق، فقد ينقلك من واجب إلى مسنون وليس بالضرورة إلى محرم، وقد ينقلك من مسنون إلى مباح، ومن المباح إلى المكروه، ومن المكروه إلى المحرم، في خطوات كما هو معروف من منهجه ومسلكه. ولذلك قال الله تعالى في موضع آخر في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى آخر الآية الكريمة. أما الصنف الثالث من أصناف الأعداء الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم فهم الكفار المحاربون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى في صدر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ففرض هؤلاء البغض، وفرض هؤلاء عدم الموالاة، ما داموا أو محاربين لنا ومحاربين لدين الله عز وجل فلا يجوز موالاتهم ولا تجوز محبتهم المحبة التي تخرج عن سياق الفطرة. وإنما قلت هذا لأجل أن لا يشكل علينا محبة الإنسان الفطرية لوالد أو ولد يخالفونه في الدين. ولذلك من تجاوز هذا الحد وهذا المعنى فإنه ظالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما الصنف الرابع من الأصناف التي حذر منها القرآن الكريم، بل إن شئت فقل لم يأتي في القرآن بيان لصفات هذا العدو أكثر من بيان صفاته، فإنهم المنافقون. وحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل لتتبين خطورتهم وشدة عداوتهم، قوله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. وهذه الصيغة كأنها تقول لنا إنه لا يوجد عدو أخطر منهم، وإن كان ثمة هناك أعداء. وأنت إذا تأملت في تاريخ الأمة منذ بزغ قرن النفاق وجدت أن جنايتهم على الإسلام عظيمة، فكم من معقل الإسلام هدموه، وكم من شبهة قذفوها، وكم من نصوص شككوا فيها، وكم كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم كادوا لأصحابه، وما زال هذا ديدنهم وهذه هجراهم، دائما يكيدون الإسلام وأهله. وسبحان الله العليم الحكيم الذي يظهر صفات هؤلاء في أشخاص قد تختلف أسماؤهم لكن حقائقهم وأهدافهم وغاياتهم واحدة. فالأهداف التي كان يسعى لها عبد الله بن أبي ومن معه يتقلدها أتباعه إلى يوم القيامة. ومن قلب التاريخ، بل من نظر في الواقع وجد أتباع هذا الرجل، وإن شئت فقل الذين يأخذون بطريقته وبسنته في حرب الإسلام وكيده، تتكرر أهدافهم وتتكرر أساليبهم. وسبحان الله، من يقرأ سورة التوبة يكاد يقول إنها تنزلت في هذا العصر، وكأنها تنزلت في شأن هذه الفئة أو تلك. أيها الإخوة الأفاضل، إن توسع القرآن وبسطه لصفات هؤلاء لهي درس تربوي بليغ يتضمن الحذر منهم، لا من جهة صفات النفاق العملي، ولا من جهة صفات النفاق الاعتقادي، والثاني أخطر. أما العملي فهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر. خمس صفات من صفات النفاق العملي، وهناك صفات أخرى. والأخطر من هذا هو النفاق الاعتقادي: كراهية الدين، كراهية عزة الإسلام، الفرح بظهور الكفار، الفرح بخذلان المسلمين، نبذ المؤمنين، نبذ أهل العلم، وغير ذلك من الصفات التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فليحذر الإنسان أن يكون من هذا الصنف الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم، بل وتوعد أهله والعياذ بالله بأعظم ما يكون من الوعيد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أما الصنف الخامس من الأصناف ونختم به حلقتنا، فإنهم الأصدقاء. صحيح أن الصديق قد يكون غير عدو، لكنك حتى تعرف هل هو عدو أو لا ابحث عن صفات التقوى فيه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كان متقيا فهو الصديق حقا، ومن كان على غير هدي، على غير هدى، وعلى غير صفات المتقين وطريقهم، فإنه وإن كان مؤالفا ومصادقا وبينك وبينه شيء من المؤالفة، فإنه على الحقيقة عدو. ويتضح لك هذا المعنى إذا تدبرت هذه الآية الكريمة جيدا، وهي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. لاحظ، على يديه، مع أن الفم لا يتسع ولا لأصابع اليد الواحدة، لكنها علامة التحسر والتندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيا أيها الموفق، ويا أيها الأخت المباركة، إذا رأيت إنسان يقول لك: دعك من درس القرآن، انصرف عن درس العلم، تعال إلى هذا المجلس أو ذاك المجلس من مجالس اللهو واللعب والعبث، فاحذره أن يكون من هؤلاء الذين ستندم على صحبتهم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأعدائنا، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يهدينا للتي هي أقوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم، تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.